إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، لو أن كل ولد من أولادنا أو كل شاب من شبابنا الصغار خاطر مثلا لو أن كل ولد من أولادنا أو من شبابنا أعطيناه ورقة وقلم، ورقة وقلم، وقلنا له اكتب موقفا بطوليا في الإسلام رأيته من أبيك، تعلمته من أبيك، أذكر موقفا من السنة، موقفا عظيما شامخا رأيت فيه أباك يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المسلم الكريم، تلك قضية، ماذا ورث الآباء للأبناء؟ فيما رواه الترمذي وابن ماجة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله ده صحابي أنصار عظيم، أبوه عبد الله بن حرام صحابي أنصاري جليل، بعد غزوة أحد استشهد فيها عبد الله بن حرام اللي هو أبو سيدنا جابر بن عبد الله، فدعا رسول الله جابرا في رواه الترمذي وابن ماجه. ايه التليفونات دي؟ ما تقفلوا التليفونات. فدعا رسول الله جابر وقال يا جابر إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، كفاحا يعني مباشرة، وقال له تمنى علي لعبد الله بن حرام. شوف المعنى، أنا عايزك تتعمق وأنت بتسمع، مش مجرد أنا لا أريد أذنين تسمع، إنما أريد قلبا يعي، افتح قلبك لما ستسمع. فقال له رب العزة، ربنا بقى اللي بيقول له يا جابر تمنى علي، يا عبد الله قصدي تمنى علي. هنا الموقف، تخيل جابر بن عبد الله بيسمع عن أبيه من مين؟ افهم بقى، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله قال لأبيه تمنى علي. شوف الموقف اللي بيورث للابن. فقال يا ربي أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقاتل فأقتل في سبيلك. يا سلام، في الجنة واخد بالك، أو في نعيم البرزخ ويتمنى طاعة الله. فقال له الله لقد سبقت كلمتنا أنهم إليها لا يرجعون. فقال إذن أنبئ إخواني عني عما أنا فيه. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أيها الأخ المسلم الكريم، عبد الله بن حرام في مروى البخاري من حديث جابر بن عبد الله، خد بالك من لمحة هنا مهمة. جابر بن عبد الله هو راوي الحديث الأول، مش كده؟ بيروي مآثر أبيه. الحديث الثاني من رواية جابر بن عبد الله يروي عن أبيه. دي مهم جدا، لما ابنك يتكلم عنك، عن دينك، عن اتباعك، عن عقيدتك، ماذا سيقول؟ إننا نريد شبابا يروون مآثر آبائهم، مناقبهم. في مروى البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كانت غزوة أحد، قبلها بيوم يعني، دعاني أبي وقال يا جابر والله إني لا أراني إلا مقتولا في هذا اليوم شهيدا، والله ما أحد على وجه الأرض أعز إلي منك ابنه إلا رسول الله. شوف الكلمة، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أنا مت فاستوصي خيرا بأخواتك. هنا إلا رسول الله، افتكر الكلمة دي يا عم الحاج، هتذهب من عقل جابر ما حي طول عمره ولا هيفضل متذكرها؟ هي دي القضية، ممكن كلمة تقولها لابنك، موقف تفعله أمامه، قضية تؤمن بها، هي دي التربية التي نريدها، هي دي المآثر التي ستعيش أطول من عمرك. وكما أقول دائما، إن كلماتنا وأفعالنا ومواقفنا تعيش أطول من أعمارنا، تدوم أطول من آجالنا. أيها الأحبة في الله، اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. كلمة مسؤول في الحديث دي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلمة مسؤول من الكلمات التي حرف معناها في ذهن الناس. الناس دلوقتي لما بتقول كلمة مسؤول بتنسبها لصاحب السلطة، يقولك فلان ده المسؤول، صاحب سلطة يعني، بيعتبر أن المسؤولية إيه؟ سلطة. والحقيقة أن المسؤولية محاسبة ومتابعة ومراقبة، المسؤول مش يعني صاحب سلطة، المسؤول يعني سيقف أمام الله يسأل عن كل ما فعل. من هنا كان الصحابة يفرون منها لا يفرون إليها، فإذا رأيت رجلا يطلبها فاعلم أنه ليس على خير. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. أنت أيها الرجل راع، وأنت أيتها المرأة راعية مسؤولة عن رعيتها. إن من الأشياء الخاطئة الخبيثة التي زيفت في عقلية الإنسان المسلم أن مسؤوليتك تجاه أبنائك أن تطعمهم، أن تعلمهم، أن تنفق عليهم، وكأن دور المسؤول تحول من مجرد إلى مجرد التمويل، هو ممول. هذا خطأ، أنت لست ممولا، إنما التأصيل والتأهيل هو الأمر الأساسي. أيها الأحبة في الله، ولدك عنوانك، ثمرتك، ولدك عاقبتك. قال ربك في كتابه: وقل رب ارحمهما كما أطعماني، كما ألبساني، كما أنفق علي في الدروس الخصوصية. القضية تسطحت جدا في ذهن الإنسان المسلم، تسطحت جدا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربياني على دين، على كتاب، على سنة. مهم جدا إن ابنك أنت الذي تعلمه قراءة الفاتحة، مهم جدا إن ابنك أنت الذي تعلمه الصلاة. عيب وعار عليك إن ابنك يبلغ 20 عاما ثم يتعلم طريق الهداية من إمام المسجد أو من الشيخ اللي بيسمعه، مش من أبيه. عيب وعار عليك إنك تأتي المسجد كل يوم وابنك مش في إيدك من صغرك. أيها الأخ المسلم الكريم، فعلا قضية التربية تسطحت جدا في ذهن الإنسان المسلم، وصارت تعني عنده الإنفاق، العلاج، التعليم، الدروس الخصوصية، النفقات. قضية التربية صارت قضية إيه؟ نفقة. كلام اللي بقوله ده صح ولا غلط؟ دي مشكلة عظمى، مشكلة تنذر أن الأمة لن تقوم لها قائمة ما دامت تسير في هذا الطريق الذي رسم إليها في شرك أعدائها، واستجاب لهذا الشرك أبناؤها. إحنا نريد أن يعود الوعي إلى أذهان أخواننا، فتنتقل الأمة خطوة كبيرة من أزمة الوعي إلى وعي الأزمة، وشتان بينهما. أيها الأخ المسلم الكريم، قال ربك: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيه؟ بإيمان. كيف تتبعك ذريتك بإيمان؟ هذه القضية، إنك مسؤول. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، هذا دورك، أن تزرع الإيمان أولا في نفوس أبنائك. أيها الأخ المسلم الكريم الحبيب، القضية ببساطة أنك ولي أمر، مسؤول. قال رسول الله، وافهم هذا المعنى جيدا، في المتفق عليه من حديث معقل بن يسار، اسمع الحديث وعي، ما من راع، ده كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم، ما من راع يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أنت فاهم المعنى؟ المعنى عميق. ما من راع يسترعيه مين؟ يسترعيه الله رعية. الولاية الرعاية دي هبة من الله. أما ربنا اداك عيلين ثلاثة أربعة في بيتك أولادك، دي هبة ربنا اداها لك، مش بإمكانياتك ولا بقدراتك. أنت بتخلف بإمكانياتك؟ ها؟ لا، ده برزق الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم، الآية ذكرانا وإناثا. فما من راع يسترعيه الله، دي أمانة ربنا ائتمنك عليها رعية، فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. طب هو غش الرعية ولا غش من ابتداء؟ الله، هو بس قبل ما اكمل، هي العيال اللي بره دي بتعمل دوشه ليه؟ اسكت يا ابني اللي بره. الاصل في الجمعه الانصات، علموا الابناء كده. ما من راع يسترعيه الله رعيه فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. هو قبل أن يغش رعيته مين اللي أمنه الأمانة؟ الله، مش كده؟ يسترعيه الله. فإذا هو لما غش رعيته في الأصل غش الله سبحانه. تخيل بقى عبد ضعيف يتحمل مسؤولية إنه يتخيل إنه يغش الله، ده المعنى العميق. فيموت ويموت وهو غش لرعيته، لا، ده يسترعيه الله رعية في الأصل. إلا حرم الله عليه الجنة. ومن حرم الله عليه الجنة، وجاء بلفظ الجلالة رسول الله، ما قالش حرمت عليه الجنة، لا، ده بيوريك إن الجزاء من جنس العمل. أنت خنت من؟ للرعية؟ لا، كنت عهد الله ابتداء. فحرم الله، وتأمل وافهم، من حرم الله عليه الجنة من يدخله إياها؟ لا أحد. أيها الأحبة في الله، إن القضية أن حصوننا مهددة من الداخل، مشكلة في بيتي أولا ويجب أن تعالج. إن المشكلة أن اهتمام ذهن ولي الأمر المسلم بإدخال ابنه الجامعة أكبر من اهتمامه بإدخال ابنه الجنة، وسعيه وكده لإدخاله الجامعة أكبر من سعيه وجده لإدخاله الجنة. إن الأسود تلد الأسود، وإن النعاج تلد النعاج. لابد أن ننشئ كبارا، علموا أبناءكم أن يكونوا كبارا، أن يكونوا عظاما، كما قال المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. أيها الأخ المسلم الكريم، القضية ببساطة وبمثال توضيحي حتى نعرف مواقع أقدامنا. انظر إلى النموذج، أم الربيع بنت البراء. الأول قبل أن أذكر قضيتها وعلاقتها بما أقول، أنا أريد أن أقف أمام نقطة كاشفة، نقطة أليمة نعيشها، وأريدكم أن تعيشوها معي. كم واحد في أبنائنا، في شبابنا، في رجالنا يعرف أم الربيع بنت البراء رضي الله عنها صحابية؟ كم واحد يعرفها؟ قليل، مش كتير. وإيه السبب؟ من الذي قصد ذلك؟ ومن الذي أهمل ذلك؟ سبب مشترك بين خبيث أراد أن يقطع ساق الأمة عن جذرها لأهداف خبيثة، وبين فريسة رضيت أن تدخل الشرك بقدميها واستجابت لخطة أعدائها. أم الربيع بنت البراء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قالت بعد غزوة أحد مات ابنها الحارثة، حارثة بن سراقة كان ابنها، استشهد في غزوة أحد، فجاءت أم الربيع بنت البراء إلى رسول الله بعد الغزوة إنها مات، قالت خد بالك من اللي جاي ده، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على حال حارثة، أفي الجنة فأصبر أم في النار فأجتهد عليه في البكاء؟ إذن قضية أم حارثة، أم الربيع بنت البراء التي كانت تسعى لها ابتداء، هدفها غايتها إن حارثة بن سراقة يكون في الجنة، ده الأساس، ثم يتفرع منها كل أهدافها في ذريتها. فيش مانع أبدا إن ابنك يكون يدخل الجامعة، يبقى متفوق، يبقى نابغة، يبقى غني، يبقى ثري، يبقى ليه مستقبل، يتعلم لغات، يتعلم علوم العصر، كل ده مطلوب إسلاميا، مطلوب. المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، تمام، لكن كل ده يأتي تحت عنوان الأصل، ألا وهو أن يكون ابنك مسلما ملتزما يسير خلف رسول الله أولا، ثم تتفرع بعد ذلك تلك الأهداف. مشكلة الإنسان المسلم إيه النهاردة يا أستاذ؟ إن جعل هذه الأهداف الفرعية أهداف أصلية، تمام؟ ويبدد فيها عمره، ثم ينسى الهدف الأساسي التي خلق له والذي هدي أمره. فتجد الابن، أنت بتدرس فين يا ابني؟ في كلية الطب. طيب في كلية الطب بتصلي؟ لا. ادعي لي. أدعي لك؟ أنت عايز تضرب؟ أين أباك؟ أين أمك؟ هي دي المشكلة التي نعيشها، إن الأهداف الفرعية صارت أهداف أساسية، والهدف الأصيل غاب، انمحى من أذهان الناس. إحنا عايزين نعيد الصورة الذهنية إلى الناس، هدفك الأول إن ابنك يدخل الجنة، كيف أن يسير خلف رسول الله، تتعلم السنة وتعلم له قيمة الدين، قيمة العقيدة، تعلم القرآن، العقيدة، تنفق على ولدك. احنا النهاردة نسأل هذا السؤال، اخواننا الآباء كلهم، كم تنفق على التعليم، على دروس أبنائك، على تعليمهم كل شهر؟ كم تنفق وكم تنفق على تعليمهم القرآن. هل كل أب مننا في محفظ بيحفظ أبناءه كتاب الله صيف شتاء وبيدفع له أجر؟ الإجابة لا، ودي كارثة. لو أنفق حسبت ستجد أنك تنفق الآلاف على تعليمهم علوم الدنيا، وأنا مش معترض كما قلت وحددت منهجي، ولكن السؤال كم تنفق على تعليمهم دينهم؟ هو ده السؤال الكاشف اللي يوضح هل أنت في الطريق الصحيح أم أنت في الطريق الخطأ. أيها الأخ المسلم الكريم، قالت أم الربيع: دلني على حال حارثة يا رسول الله، أفي الجنة فأصبر أم في النار فأجتهد عليه في البكاء؟ إذن هدف أم الربيع إيه؟ كان هدفها إيه في تربية ابنها؟ الجنة، وده المطلوب الأساسي. لكن هل ده كان سؤال هي بتسأله ساعة ما حارثة استشهد، ولا دي كانت قضية حياتها التي كانت تعيش لها وتربي حارثة عليها؟ أنت شايف إيه؟ دي قضية حياة، بدليل لا شك أن وجود رسول الله هو الأساس في بناء هذه الأمة، لكن لا ننكر جهود الصحابة في بيوتهم، صح؟ كانت لها جهد. من جهدها إن حارثة ده اللي كان عنده 12 سنة صار مقاتلا، صار صاحب عقيدة يقاتل لأجلها مع رسول الله. النهاردة ابن 12 سنة قل لي عقليته شكلها إيه؟ وإياك أن تقول أنه مذنب. أبناؤنا ضحايا لا جناه، ضحايا أساليب تربية، ضحايا أساليب تربية وافدة، ضحايا ثقافات دخيلة، ضحايا أولياء أمور تحت وطأة الأمر الواقع تهاونوا أو ابتعدوا عن أدوارهم الحقيقية، وهذه هي القضية. دلني على حال حارثة الهدف، أفي الجنة فأصبر أم في النار فأجتهد عليه في البكاء؟ قال: يا أم حارثة، النبي بقى صلى الله عليه وسلم بيرد عليها: يا أم حارثة، ليست جنة إنما جنان. جنان، جنان، وارفع إيدك كده، لأن الجنة درجات. جنان. وحارثة جاب كم في المية؟ جاب كم بقى؟ اسمع الإجابة من النبي: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى. 12 سنة وعرف يوصل الفردوس الأعلى؟ بالله عليك يا أخي، مش دي قمة النجاح؟ ولا في نجاح تاني؟ طب ولما حارثة ابن سراقة في الجنان الأعلى بشهادة النبي، أمه اللي ربته هتبقى فين؟ هي دي القضية. افهم معي، إننا نريد المسلم الطبيب والمهندس والتاجر الناجح، إننا نريد المسلم الذي يعيش عصره بعلومه بثقافته، ثم افهم الكلمة دي، بقوانين أنا مش أنا، بقوانين الدين، بقوانين الشرع. هي دي الإشكالية التي يجب أن نفهمها، أن تعيش عصرك، افهم الكلمة دي كويس، أن تعيش عصرك بقوانينك، أن تعيش عصرك بعقيدتك، أن تعيش عصرك بدينك، أن تكون الأهداف الفرعية فرعية، والأهداف الأصلية أصلية. هدفك الأول أن تدخل الجنة، وأن تدخل ذريتك الجنة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. تلك القضية، ثم تتفرع منها أن يكون الإنسان ناجحا، أن يكون الإنسان غنيا، أن يعيش المرء عصره، أن يعرف علومه وثقافته، وأن يفيد به أمته. أما الإشكالية التي نعيشها الآن أن الأهداف الفرعية تهولت إلى أهداف أصلية تبدد الأعمار والأموال في سبيلها، ثم الهدف الأساسي انمحى وبهت وتراجع حتى أنك صرت تجد ولي الأمر الأب يسأل عن تعليم أبنائه ويدبر له المال والدروس الخصوصية، وقد ينسى أن يسأل عن صلاتهم عن قرآنهم. قل لي كم ولد عندنا في الثانوية العامة يحفظ كتاب الله؟ كم واحد؟ إن كنت ترى ذلك تقصيرا فانضم إلى ما نقول وعدل الصورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، قد لا يتسع المقال لكل ما أريد أن أقول، لكن أوجز فأقول إن التربية إرادة وإدارة، إرادة التربية وإدارة التربية. حتى تربي أبناءك تربية صحيحة سليمة، لابد أن تسأل نفسك أولا هذا السؤال الكاشف: هل تريد أن تربي أبناءك على كتاب الله وسنة الرسول فعلا جاد، أم تلك مجرد كلمات ليس لها من الواقع أصلا ولا من الواقع شيئا؟ هذا سؤال يجب أن يحسم ابتداء. هل تريد أن تخدع نفسك بالكلمات البراقة وواقعك لا يطابق ما تدعي؟ تعرف في هذا الباب تنقسم إلى ثلاثة أمور الدعاوى، ولعلنا نتكلم فيها بعد الخطبة. في حاجة اسمها دعوة وشهادة وإقرار، دعوة وشهادة وإقرار، إبقى فكروني أتكلم عنهم بعد الصلاة. هذه الدعوة ما حقيقتها؟ الشاعر بيقول: والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأهلها بها أدعياء. أدعياء، أدعياء يعني إيه؟ كذابين. أنا بحب ربنا وبخاف من ربنا وبتقي ربنا وبحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أنا كده زي الفل. بتصلي؟ لا. تبقى أنت إيه؟ كذاب. ما تقولش المعاني بغير معناها، كذاب. انت ايه بتناموا ولا ايه؟ هو مين اللي علمكوا النوم في الجمعة؟ مين اللي قالك ان ممكن تنام في الجمعة؟ الشيخ اللي بيقف ويقولك وسيبك نايم كده وسيبك غلطان. اصحى وصلي هنا. جمعة مقام عظة وإنصات وانتباه واستماع. اللي بينام يسأل نفسه: ليه ربنا سمع الناس دي كلها وحرمني أن أسمع ذكرى؟ أنت مش بتسمعني، لو بتسمعني نام، انا عبد زي زيك ما فرقش. لكن ده برضو واجب ان تحترم ان انا قاعد بكلمك يا اخي. لكن انت مش بتسمعني، خد بالك، انت في الجمعه بتسمع قال الله قال رسول الله، دي مساله مختلفه. انتبه واستيقظ. أتحداك يا شيخ زين حد ينام بعد كده في الجمعة بعد الكلمتين. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقضية ببساطة أيها الأحبة أن لابد من توفر إرادة التربية أولا، أن تريد أن تربي على كتاب وسنة. سيدة الفاضلة الصحابية العظيمة الرميساء أم حرام بنت ملحان، ودي برضو أسماء للأسف كتير من إخواننا ما عرفوهاش، محتاجين إن احنا نعيد وعينا بهؤلاء. دي أم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، تلقب بأم سليم، أم سيدنا أنس بن مالك الأنصارية. أسلمت قديما، أول ما سمعت عن الإسلام أسلمت قبل أن يأتي رسول الله إلى المدينة بثلاث سنين. أسلمت مع الأوائل، مع أصحاب بيعة العقبة الأولى. وتخيل كان جوزها مالك بن النضر كافر، واخواتها كافرين، والمجتمع كله لسه كافر، مجتمع المدينه كافر. تخيل امراه بهذا الجلد تتبع رسول الله في وسط هذه الاحداث كلها، يدخل عليها مالك بن النضر فيقول لها، يجدها تصلي فيقول لها ما هذا؟ قالت أسلمت. قال أصبرتي؟ قالت أصبرتي يعني كفرتي أصبأتي. قالت بل أسلمت لله. شوف التحدي. وكانت في طبقات ابن سعد، كانت ترضع أنسا وتطعمه صغيرا وتلقنه يا أنس قل لا إله إلا الله. فيدخل عليها مالك بن النضر زوجها ويقول لا تفسدي علي ولدي. قالت بل أعلمه الإيمان، أعلمه الإيمان. هي دي القضية. أم الربيع بنت البراء نفس منهج أم سليم، منهج واحد يا أخي. هو احنا مشكلتنا احنا بعدنا عن هذا المنهج، محتاجين نعيد نفسنا إليه والناس إليه. تلقن أنس، يا أنس قل لا إله إلا الله. هذه القضية. لما جاء بقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فيما رأى أبو يعلى من حديث أنس بن مالك، وخد بالك دايما تجد الصحابي يروي مآثر إيه؟ أبيه وأمه. عنده تاريخ، عنده حائط من المآثر يتكئ عليها ظهره، عنده ده. فيقول لما أقبل رسول الله إلى المدينة جاءت بأمي فقالت يا رسول الله ما من رجل في الأنصار إلا أتحفك تحفة. إدك هدية. أي هدية؟ يعني أي هدية؟ شوية عطر، شوية شيء، شوية كده. شوف المرأة بقى وعقلها. وإني ما وجدت خيرا من ولدي هذا أنس، خذه ليخدمك. ست سنين خده يخدمك. شوف المرأة العاقلة تلقنه لا إله إلا الله ثم تسير على المنهج. طب هو النبي موجود صلى الله عليه وسلم، فأحسن شيء مين أحسن واحد يعلمه المنهج؟ النبي، حطه مع النبي. ما المطلوب منا الآن؟ أن نسير على نفس خطوات أم سليم، أم سليم وأم الربيع بنت البراء. إن إحنا نسير على نفس المنهج بتاع أم حرام بنت ملحان. ولدك مثلا هو أنس بن مالك مثلا، ونحن الآباء نمرة واحد لقنه علمه لا إله إلا الله، اغرس فيه عقيدة، عقيدة من صغره اغرس فيه أن الله هو الرزاق، أن الله هو ولي الأمر، أن الله هو كذا، أن الله هو كذا، لا يجوز كذا، اغرس اغرس ده اغرس ده اغرس ده. امتى؟ وانت بتاكل معاه، وانت بتشرب، وانت قاعد بالليل بدل ما قاعدين في ربعه الليل، كلمه خمس دقائق عشر دقائق، ستجد وقتا، ثم دي خطوات انا عايزك تتبعها، ثم قم الليل واستعن بالله فليست كمعونه الله معونه، تقول لا اقدر ولكن الله يستطيع، ولكن الله يقدر، استعن بالله. قال رسول الله استعن بالله ولا تعجز، استعن فإن أعانك الله فقد أعنت، ويسر لك العسير، وقرب لك البعيد، وذلل لك الصعب. ثم القرآن، لابد أن تكون جزءا من نفقتك لتعليم أولادك كتاب الله صيفا شتاء، حتى في المدرسة تيجي المدرسة الولد يروح الدورة في المسجد، بعد كده تيجي المدرسة لا، علشان ما يتعطلش. أكبر خطأ، القرآن لا يعطل بل يدفع، القرآن لا يعذر بل يقيم. افهم، لابد جزء من نفقتك لتعليم أولادك دين الله حتى تأتي لله بحجة يوم القيامة. انت حتموت ولن ينفعك أحد إلا سعيك. ثم بعد ذلك، بعد العقيدة والقرآن، ضعه على خطوات صاحب المنهج. أم أنس دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت ادفعه، ادفعه إلى من يعرف سنة النبي ويعلمها ويتبعها، ادفعه إلى المسجد وراقبه، واستعن بالله لعلك تخرج من بيتك لنا من يحرر هذه الأمة، ومن يجدد لها أمر دينها، فتصير درجتك في يوم القيامة مع درجته. وإن الرجل لا يرتقي الدرجات يوم القيامة وقد فنيت الأعمال، فيقول يا رب ما هذا وقد فنيت الأعمال، فيقال هذا بدعاء ولدك الصالح لك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أنس: من سن في الإسلام سنة حسنة فعليه فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، تأمل، إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. واحد علم ابنه أغنية، شاف ابنه بيسمع أغنية من الكلام الفاضي مثلا، أنا بضرب مثل، فالراجل بدل ما يوجهه تلا ده سقف له، بص بص حمه بيعمل إيه وكده، ويد الولد طلع على كده إن دي عادي، الواد علم ابنه كده، ابنه علم حفيده كده، الدنيا مشيت كده يعني. الرجل الأول يحمل كل هذه الأوزار، تخيل بقى ولاد المشكلة لو طلع من بيتهم كمان فنان ولا حاجة، الناس كلها بتسمعه ده شغلانة، كل دي أوزار يتحملها الموجه الأول الذي لم يوجه. إن الله لا يمزح، حاشا وكلا، وتعالى ربنا، انتبه، ذلك يعظكم الله به. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول خلاصنا، اللهم أحسن أمورنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم عليك بأعدائهم وأعوانهم، اللهم عليك بأعدائهم وأعوانهم، اللهم عليك بأعدائهم وأعوانهم، اللهم عليك بأعدائهم وأعوانهم، اللهم انصر كل من نصرهم، وخذل كل من خذلهم، اللهم انصر كل من نصرهم وخذل كل من خذلهم. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا كربا إلا فرجته، ولا كربا إلا فرجته. انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين. أعل اللهم بفضلك كلمتي الحق والدين. دمر اللهم أعداءك أعداء الدين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين، أحصهم عددا، أفنهم بددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا، لا تغادر اللهم منهم أحدا. اللهم إن أحييتنا أحينا مسلمين، وإن أمتنا أمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مغلظين، ولا خزايا ولا مفتونين ولا محرومين. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفعنا الله بما نقول، لنا كلمة قصيرة إن شاء الله بعد الصلاة. قبل أن أنزل من مقامي، وصية أريد أن يعني أوصيت بها. بالأمس توفي رجل نحسبه على خير، غسلناه وكفناه ودفناه، عهدنا به الصلاح والتقوى، فأسألكم الدعاء له دعوة صالحة أن يرحمه الله سبحانه وتعالى وأن يسكنه فسيح جناته. آمين. وموتى المسلمين أجمعين، قوموا إلى الصلاة يرحمكم.